اخوه كتير كانوا سالوا على مساله الحلقات بتاعه الشاب اللي اسمه احمد الغندور والبرنامج اللي اسمه الدحيح، وكانوا عايزين يفهموا ايه اللي بيحصل. هو البرنامج ده فيه ايه مشاكل مع الدين؟ ليه فيه حمله؟ خاصة مع الشيء مؤخرا اللي بيحصل ان البعض بدأ يهاجم اللي بينقضوا البرنامج وبيظهروا المشاكل اللي فيه، وقد ايه هو بيروج افكار الحادية، وبدأ يرتبط هو بحاجتين بقى. يقول لك ايه؟ لا هو بيروجش الالحاد. واحد يقول لك ده انا شفته بيصلي معايا. ايوه يا جماعه، احنا ما بنقولش ان هو ملحد، هو ذاته مش ملحد يعني، حسب ما يصلنا ان هو الشاب ده مش ملحد وبيصلي بحاجات زي كده، لكن الافكار اللي بيروجها افكار الحاديه، الافكار وفيها تشكيك وفيها شك اصلا، هل الشاب ده في مشكله عنده هو نفسه مش عارف يحلها، مشكله في مع الدين ومش عارف يحل المشكله دي، هو ما بين حاجه من حاجتين، اما الشاب دوت في مشكله حقيقيه مع الدين، يا اما ملحد يعني حاجه من اتنين، ملحد وساكت ومش عايز يظهر الامر عشان هيضرب شعبيته، وانتوا عارفين يعني العمليه بقت راسماليه بحته دلوقتي حاليا، فدلوقتي ممكن واحد ما يظهرش ان هو ملحد عشان ما يخسرش جماهير، خسارة الجماهير دي هتعمل له مشكلة على المدى البعيد في السوشيال ميديا وفي الفلوس اللي بياخدها. الشاب ده ببساطة ظهر في كذا حلقة من البرامج بيعرض أفكار بتثير على الأقل هتثير الشك في اللي قدامه، وهيسيب اللي قدامه في حالة بلبلة. هنضرب مثل في النهاردة حلقة المؤمن على المريخ وحلقة أصحاب الكهف، وخاصة حلقة المؤمن على المريخ دي كانت واضحة جدا يعني، أو المسلم بعيدا عن المؤمن، المسلم تحديدا على المريخ هيعمل إيه؟ لأن المسلم عنده قبلة وعنده حاجات مش موجودة عند النصراني أو عند اليهودي، فهو عايز يقول المؤمن لا، هو المسلم على المريخ، لأن هي الحلقة قائمة على فكرة العبادات، ضرب مفهوم العبادات أصلا بأن مفهوم العبادات ده ملتصق بالارض. ويا جماعه ما في حد هيقدر يفهم الحلقات دي، وده اللي الواحد بيتكلم فيه، ان اللي لازم يكون عارف الفلسفه وعارف فلسفه العلوم وعارف الاشكالات والحاجات اللي بيقولها الملاحده ضد المسلمين حاليا في الغرب او فيما قبل ذلك، لازم عارف كل الحاجات دي، يقعد بقى يتفرج على الحلقه ويقول لي بقى رايه. ما يجيش واحد وعارف طبعا العلوم الطبيعيه والبيولوجيه، ما يجيش واحد مش عارف اي حاجة خالص، مثلا دارس شريعة فقط، دراسة شريعة، او واحد مش دارس شريعة اصلا ولا عارف اصلا موضوع الفلسفة ده ايه، او واحد دارس فلسفة ومش دارس علوم يعني بيولوجية او غيرها، فيقعد يتفرج على الحلقة. اللي مش عارف الحاجات دي كلها، او عارف، مش بقول انه عالم في الحاجات دي، مثقف على الاقل في هذه الافرع، هيبقى بالنسبه له الحلقه مش فاهم بالظبط ايه وجه اعتراضنا. لا، هو وجه اعتراضنا لما تركب التركيبه دي كلها مع بعضها وتشوف الشاب ده بيتكلم في ايه. يعني مثلا حلقه المؤمن على المريخ حلقه علميه، احنا دلوقتي بنتكلم على حلقه علميه، ايه اللي جاي يخلي حلقه علميه نصها تقريبا على الاقل نصها عبارة عن مناقشة دينية محض، مناقشة دينية العبادات، انه يوريك ان فقه العبادات ده كله هيتضرب لو طلعت بره الارض، كله فقه العبادات بالكامل، انت اساس فقه، اول حاجة في فقه العبادات، اول لما تيجي تفتح باب الفقه وانت بتفتح الباب كده هتلاقي الوضوء، الطهارة، ثم الصلاة، وبعد كده بقى بقية العبادات والمعاملات، لكن أول حاجة أنت داخل فيها الطهارة بشكل عام، ثم الصلاة، وبعد كده الزكاة والحج والحاجات دي كلها. لكن الفكرة إن البداية بتاعة المدخل للفقه والإسلام أصلا الطهارة والصلاة، هو بيضرب لك الكلام ده كله يعني، حتى هيظهر في جزء منه هيجي يسخر لما يجي يتكلم الحج، هنعرف نحل، هنقول لهم نعمل توكيل، عندنا توكيل في المريخ عشان نحج. والله الدين الإسلام والشعائر الإسلام يتم السخرية منها بهذا الشكل؟ وإذا كان الشاب ده جاهل ومش عارف إن السخرية من شعائر الإسلام ولو حتى بأي شكل من الأشكال ده خطأ، ليه محدش يصحح له؟ لكن هو مش جاهل. انا كذا اخ يبعت لي ويقول لي لا ده الاخ ده كويس، واخ اخ مين يا عم؟ معلش ايه الشاب ده كويس وطيب وبينقل فقط؟ لا مفيش حد بينقل فقط يا جماعه، انا معترض جدا على الكلام ده ان هو مجرد جهاز راديو. لا اخر حاجه ممكن اتصورها مع الشاب ده انه جهاز راديو، لا هو ذكي جدا، والحلقات السيناريو بتاعها ذكي جدا وظاهر جدا في حلقه المؤمن. حلقه المؤمن على المريخ هتبدا بشكل في مناقشه علميه، لكن دلوقتي هيبدا يطرح في الوسط، هو لو واحد مسلم هيتكلم ان مؤمن، لا المسلم بشكل عام راح هناك هيقعد يتوضا ازاي؟ هيقعد يقول لك انا قريت فتاوى، هيتيمم، وهيتيمم ازاي؟ ده اصلا التربه بتاعت المريخ التراب مش هو التراب اللي بتاع الارض، فهيتيمم. طيب يا سيدي ماشي، وفقد الطهورين خلاص اتيمم باي حاجه، هيبدا يتكلم على طول، هيعدي هيلقي الاول القى شبهات على مساله الوضوء اصلا، ما هو الوضوء والطهاره والحاجات دي كلها ما فيش ميه هناك، طب هتعمل ايه؟ خلاص ما فيش مصدر. والغريب ان هو ما سالش نفسه طيب ولو هم الناس اللي بيتكلموا لو راحوا على المريخ وعملوا مستعمره هناك، هل مش هيبقى في ميه؟ الناس دي هتعيش من غير ميه للابد؟ الكلام لو انت ليه قعدت تتكلم عن الوضوء؟ ما هو الوضوء وهيجيب الطهاره كلها في السكه، فانت هتضطر تتيمم. طب اتيممت ومعكش تشرب، هتفضل عايش على المريخ سنه وسنتين وثلاثه وعشره من غير ميه نهائي؟ انت تقدر تتوضى بكوبايه، يعني مش هتقدر تلاقي كوبايه ميه تشربها تتوضى بيها بدل ما تدور على التيمم والحاجات دي كلها؟ انت اصلا في بيئه معاديه، فهتضطر اي مستعمره هتتعمل على المريخ هتضطر يبقى فيها ميه وفيها كل حاجه، لازم هتجيب هتعمل مصدر ميه، سواء ان انت هتعمل ماء صناعي من الجو وتركيبه الجو تقدر تعمل منها، سواء ان انت تبعت تجيب من، المهم ان لازم يبقى في مصدر ميه. وكل العلماء اللي بيتكلموا لما على الكلام ده كله محدش فيهم قال ان انت مش هيبقى مفيش ميه خالص، ما انت هتشرب وتعيش ازاي اصلا هناك على المريخ؟ فادي اول حاجه عداها في الفيديو والرد عليها اسهل ما يمكن، هو انت مش هتشرب؟ يعني غريب جدا. هو قاعد يتكلم بقى ان انت هناك مفيش اي حاجه في المريخ، فهتضطر تتيمم بارض المريخ، وهتتيمم ازاي يا عيني؟ ده مش تراب، مش هينفع تتيمم بيه. ايه علاقه ده بالكلام العلمي؟ الكلام العلمي يا جماعه، عايزين الكلام العلمي؟ الكلام العلمي هو ما ينفعش تجيب فيه مسلم ومؤمن والوضوء منين والكلام ده كله، انت بتتكلم على وجود ماء لاي بشر على سطح المريخ، انسان يعيش على سطح المريخ بشكل عام. هتعمل الميه ازاي على سطح المريخ؟ هل هيبقى كونتينرات وحاجات هتاخدها ميه من الارض مجمده سائله هتوصلها هناك وتحطها، ولا هتعمل في على سطح المريخ معمل كيميائي يقدر ياخد من الجو هناك ومن الارض حاجه يقدر يبقى في مصدر ميه؟ المهم ان هيبقى في مصدر ميه، ده الكلام العلمي. الكلام اللي مش علمي بقى اللي هو قاعد يعمله في الفيديو، عشان كده انا مستغرب جدا الناس اللي يقول لك الفيديوهات علميه، علميه فين يا جماعه؟ فين العلم في فيديو زي كده؟ الفيديو بيناقش قضيه دينيه مدخلها العلم، وبيناقشها بطعن، طعن مباشر في القضيه دي، اصلا انت هتتيمم ازاي يا مسكين؟ وليه اتيمم؟ انا هتوضى، وانا مش هشرب، جسمي ده مش مكون من ميه، هيجيبها ازاي؟ ده الجزء بتاع الوضوء. طيب الجزء بتاع يعني المقصد مني في الجزء اللي فات ان انا بقول لك ان مش هينفع، مفيش حاجه اسمها انا حلقه علميه او بناقش حاجه علميه واقعد اجيب المؤمن والمسلم وهيصلي فين وهيعمل ازاي لا العلم ما تقعدش تجيب لي فيه اصلا مؤمن ومسلم والكلام ده كله، المفروض بمقاييسهم هم، يعني المقاييس العلميه المتعارف عليها عالميا، اللي هو لما بنيجي نكلمه عن لما حد بيجي يكلم الناس بتوع التطور، يا جماعه التطور وفي عندنا ايات، يقول لك لا لا ما تدخلش الدين في العلم، ولا تجيب لي قران ولا سنه ولا تقول لي ربنا خلق والانسان من صلصال والكلام ده، لا لا لا ارمي ارمي، ربنا خلق الانسان بقى من ذرات ما خلقهوش اصلا، المهم ان الانسان ده ذرات زي ما هو، على طول بيقعد يتكلم في هذا ويقعد يجيبها، وفجأة بينسى الدين تماما، ما يجيبش سيرة الدين نهائي في الجزء في الموضوع ده، يقول لك الذرات كونية، غبار كوني نزل على الأرض، قعد حاجات عشوائية، طلع الكائنات، الكائنات نزل بقت قرود وحاجات، وبقى إنسان، وظهر الإنسان البدائي، وظهر والكلام اللي هو بيقعد يتكلم فيه. وعرضوا وحتى الحلقه لغايه الحلقه بتاعت امبارح اللي هي بتاعت بيع جسم الانسان، عمال يعرض هذه الافكار ان دي ثوابت علميه. ما بيتكلمش هنا بقى عن الدين، ما يقولكش راي الدين ايه، ولا يتدخل في الدين في حاجه زي كده. يعني الدين ربنا بيتكلم على خلق الانسان بعمليه واحد اتنين تلاته، لا هو الواحد اتنين تلاته دي اوان بينكرها، مفيش حاجه اسمها صلصال وانسان خلق على صوره معينه واللي هو ادم لا لا لا لا انسى، وما بيناقشهاش اصلا. ويعني موضوع التطور دي غير مطروحه للنقاش عنده اصلا، نظريه التطور والكلام ده كله، ده بالعكس ده بيذهب الى ما هو ابعد. يعني حتى اللي بيناقشوا الحاجات دي يقول لك طب ما في لازم حل مشكله الخليه الاولى والدي ان ايه الاول وحاجات زي كده، لا هم بيناقشوش، بيقول لك ذرات كونيه تجمعت وبالتباديل والتوافيق والعشوائيه اللي هو قالها في اخر الفيديو الاخير دي، عمليه عشوائيه تماما، وكل والانفجار العظيم اللي حصل والكون المهم ان كل الكون ما فيهوش خلق. بس ده العلم، ما بنقعدش نتكلم بقى على مسألة الدين، هو هنا بيتكلم بالعلم. طيب انت هنا مش راضي تجيب سيرة الدين ولا تدخل الدين تماما، ليه حلقة تعملها عن المؤمن على المريخ وتقعد تطرح فيها شبهات على مسألة هو هيتوضى ازاي، هو هيتيمم ازاي، مش هيعرف لا يتوضى ولا يتيمم. وانا قريت فتوى في النت، شغل بقى شغل ايه بصراحة، يعني يروج على اللي ملوش علاقة لا بالعلم ولا بالشريعة ولا بأي حاجة اصلا، ولا عنده مخ. انا والله قريت فتوى ان ما ينفعش يتيمم كده، ده انا قريت فتوى. فين الفتاوى اللي انت عملت تقعد تدور على حاجات غريبه جدا شاذه جدا على النت؟ الفتوى دي على حاجه معاصره، نازله معاصره. فين المسلم اللي راح على المريخ اصلا عشان حد يفتيله باي حاجه؟ بس هو قاعد يجيب من هنا ومن هنا ويلقط. لا تعالوا للحاجه التانية اللي عمال يتكلم فيها، مساله الصلاه، هنعمل ايه في الصلاه؟ قاعد بقى يوري لك الشبهات بقى بمسألة. طب ايه هيقعد يقول لك؟ طب في ناس قال لك نبص ناحية الأرض ونصلي، إن أنت على الأرض بتصلي، بتتوجه للكعبة وتصلي. طب اللي بره الأرض هيصلي إزاي؟ حد بقى يطرح لك المشكلة دي، لأن هو مستبطن إيه في دماغه بقى؟ هي قمة الكوميديا في جزء الصلاة دي تحديدا. يعني هو من غير ما يستوعب معتقد في دماغه إن الأرض مربعة، الارض مسطحه. يعني انت دلوقتي، انت اي حد فينا، انا دلوقتي موجود في مصر فجاي اصلي، هل انا لما اجي اصلي وبركع متوجه ناحيه الكعبه انا كده الكعبه قدامي تحديدا؟ يعني انا متوجه ناحيه الكعبه تحديدا؟ الارض مدوره، فانا لما اجي اصلي كده وانا في اسكندريه اكيد طبعا اكيد الكعبه هنا، فانا مش متوجه ناحيه الكعبه تحديدا بهذه الدقه المليون في الميه. طب وبالنسبه في الناحيه الثانيه من الارض اللي هو مثلا في المحيط، لو الناحية التانية من الكرة الأرضية ناحية الكعبة هتبقى المحيط الهادي مثلا، على سبيل المثال مش متذكر ايه اللي الناحية التانية بالظبط، لكن نعتبر انا اتصور انها المحيط الهادي. لو دلوقتي انت عايز فهمني ان واحد عايز يصلي ناحية الكعبة ويوجه وجهه ناحية الكعبة، هيصلي ناحية البحر، ينزل يصلي بالشقلوب كده؟ اصل انت بتصلي ليه كده يا عم؟ لا اصل الكعبه تحت الارض بالنسبه لي، هي انا دلوقتي في النقطه اللي تحتيه من الناحيه الثانيه من الارض الكعبه. ده كلام فارغ، مين قال الكلام ده؟ وعشان ما حدش دماغه تشت هنا ولا هنا، البعض ممكن يقول لك ايه؟ معلش ما هو ده برضو مشكله العلم الحديث يا جماعه. العلم الحديث اثبت ان الكره الارض كرويه، فبالتالي لما كان نازل القرآن ما ممكن يطعن فيها بشكل يقول لك القرآن كان نازل على ان الارض مسطحه او مش نازل، النبي كان بيخترع القرآن فبيقول كان على اساس ان الارض مسطحه، فلما اقول ان وجه نفسك ناحيه الكعبه فهو مفهومه في مفهوم الارض المسطحه. انما لما اكتشف ان الارض كرويه، لا يا حبيبي، العلماء كتير من علماء الامه اتكلموا عن كرويه الارض، مش جديدة الفكرة بتاعت اوعى تفتكر ان المسلمين تراثهم كله على اساس ان الارض مسطحة والارض عبارة عن كل مربع مسطح كده وفقط، وكل الارض موجودة عليه. لا لا لا مش هو ده. ان كانت هذه النظرية كانت سائدة في زمن من الازمان، لكن ما كانتش هي اللي بالنسبة لنا تمثل حاجة دينية. وفي علماء اتكلموا على كروية الارض، وفي اشارات قرآنية لهذا الامر. فانت العلماء دول محدش فيهم جاء في دماغه خالص اللي انت بتتكلم فيه، لا هي عمليه تقديريه، فيها حاجات تقديريه ويدخل فيها فقه، والمساله لا تناقش بهذا السطحيه. خطوره هذا الكلام ده يرد عليه في ايه؟ في مسألة ان هو متصور، هو عمال يتكلم مش واخد باله ان هو كده بيثبت ان هو في دماغه متصور ان المسلمين كانوا لازم عشان يصلوا في الارض يبقى الكعبة قدامهم او مواجهين ليها. فهو بيقول لك دلوقتي واحد في المريخ الكعبة دلوقتي مش مواجه ليها، مش مواجه تماما ليها، ده خلاص المريخ مش موازي ليها، واحيانا المريخ هيبقى مش شايف الارض اصلا، مش موجود قدامه، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في الحالة دي؟ هيصلي ازاي؟ هو مش عارف متوقع ايه يعني. يعني لو الارض مش قدامك مش هتسجد؟ الارض موجودة بعيد مش هتسجد؟ ورمضان ايه اللي انا، ويقعد بقى يجيب لك، جاب لك كل العبادات تقريبا، قعد يهاجم فيها ما عدا الزكاة يعني. قال لك ورمضان ده احنا عندنا قمرين، هنعمل ايه؟ هنصوم رمضان ازاي؟ بص كل يا جماعة الفيديو الكامل طعن في فقه العبادات كله من اول لاخره. ثم الحلقه، ليه انا بقول هو مش شاب مش بسيط ومش سهل، الحلقه كلها هتنتهي عند الجزئيه بتاعت اللي هي في النهايه خالص، ان يا جماعه في الاخر ده انا لقيت ان قال لك ان السفر المريخ، عشان كده قالوا السفر المريخ حرام، فبالتالي انت هتبقى كافر. يعني بصوا الجهل، مدى الجهل الشرعي، هتبقى كافر لو سافرت بره الارض وسافرت المريخ. هنا بيخلط ما بين حد عمل حاجه حرام وبين حد اصلا استحل الحاجه الحرام، هو بيخلط ما بين الاثنين. ثم فين الفتوى دي؟ يقول لك انا على موقع اماراتي في اسمها ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه الكلام ده، يا جماعه الكلام ده. وهو نهى الحلقه بكده، انهاها بان بيقول لك هتبقى كافر، خليك قاعد في مصر، خليك قاعد يا حبيبتي يا مصر ومش عارف ايه. ايه ده؟ دي نهاية الحلقة، ان لو انت عايز دين من الاخر، عايز العبادات وعايز الحاجات دي عشان ما تبقاش كافر خليك في الارض، انما عشان العلم وعايز الحاجات دي كلها وتسافر المريخ والحاجات الجميلة دي يعني لازم تسقط فقه العبادات ده وتقول الكلام ده كامل كافر حرام، يعني خلاص بقى سيبكم من الكلام الفارغ ده، ولا حرام ولا كافر ولا كفر ولا الكلام ده كله. هذه الحلقة حلقة بالكامل معمولة بالشكل ده، فهموني ايه علاقة الحلقة دي بالعلم؟ وبالنسبة للمشايخ الجمال اللي الواحد مؤخرا لقاهم بيمدحوا يقول لك لا والله دي حلقات جميلة، حلقات ممتازة وننصح بيها، تنصح بيها مين يا عم الحاج؟ ده واحد، أنت متخيل أنت طالب علم، أنت مش هقول عالم، مفيش حد فيكم عالم، أنت طالب علم، في طالب علم يسيب واحد عمال هو الواد بيفتي، عمال يفتي مش هينفع تصلي، مش هينفع تصوم، هتصوم ازاي؟ الواد الفيديو بالكامل فقه العبادات باب باب، خد من اول الطهارة للصلاة للصوم للحج، اتهاجم بالكامل في فيديو. يعني يقول لك فيديو علمي، ويا جماعة اتفرجوا عليه، نتفرج تتفرج، عايز الناس تتفرج عليه. واحد بيقول لك في نهاية الفيديو وصل ان لو عملت العبادات كفر، ده هيبقى كفر، لان مش هينفع تعمل عبادات لو سافرت بره الارض، هتبقى كافر، فما ينفعش، لا خليك في الارض احسن، الارض الوحشه ديت القذره اللي احنا عايشين عليها يا جماعه. ويقول لك ده فيديوهات علميه، فيديو فين الفيديوهات العلميه اللي الشاب ده بيتكلم فيها؟ هتلاقي حلقه تانية، في حلقه تانية اسمها اصحاب الكهف، فهموني ايه علاقه حلقه بتتكلم عن مساله ان الانسان جسمه بينهار بموضوع اصحاب الكهف؟ ليه بيصمم على ان الموضوع يبقى في داخل بمدخل ديني؟ في بعض الاحيان لو في حاجه بتشكك يروح داخل بمدخل ديني. يعني حتى لما جاي يتكلم عن مساله الذرات والارض وبتاع، قال لك مش عارف ابقى ملحد كده ولا ايه لو فكرت بكده. انت بتستهبل يا ابني، انت بتستهبل، هو ليه انت حتى مش قادر عنده اشكاليه في الدين، والله العظيم فعلا واضحه جدا. الشاب ده لو ما كانش ملحد يبقى عنده مشكله مع الدين فعلا، هو في عنده مشكله شك وحاجات كده بيفكر، هو مش واصل، مش قادر يوصل لحل ليها، يعني هو شخصيا عنده مشكله. فده شخص متشكك، ده اقل حاجه، ان ده شخص متشكك في الدين ومساله علاقه الدين بالعلم، ده واحد مؤمن بالعلم تماما ومش عارف بقى يوفق الدين ده يتوفق معاه ازاي، فعنده مشكله مع الدين. انت تحل مشكلته مع الدين او تقول له على الاقل، على الاقل ما تجيبش سيره الدين في حاجات حلقه علميه بتتكلم عن اصحاب الكهف، عن مساله الهايبرنيشن وازاي الانسان ممكن يعيش من غير يتعمل له تجميد وحاجات زي كده، مش هينفع، وان دي اقصى حاجه ممكن يستحملها جسم الانسان يومين ثلاثه او شهر، مش هيقدر توصل لشهور اصلا، والكلام ده كله جميل. ايه علاقه ان انت تبدا الحلقه باصحاب الكهف وتقول لاصحاب الكهف مش هتعرف تعمل الحاجه دي، ويتكلم باستهزاء شويه والنبره ساخره واضحه. يعني انا مش عارف، في ناس مصره تقفل مخها، نبره ساخره واضحه مساله انك تنام في عصر وتروح صاحي في عصر تاني تلاقي الدنيا حلوه والناس حلوين والملك حلو وحاجات زي كده، النبره ساخره من قصه اصحاب الكهف. ثم هيجي الحلقه كلها علميه، ثم هتنتهي الحلقه بان ده مستحيل علميا، هو حقيقي، هو عشان كده اسمها معجزه. هي اسمها معجزه عشان خرقت العادات، العادات دي من الحاجات العلميه. فهو لما ربنا خلى اصحاب الكهف يناموا حصل خرق للعلم وخرق للعادات، فعشان كده دي اسمها معجزه. والمعجزه مش هتقعد تتكرر كتير، هي حصلت مره. تمام؟ فانت بيخلط حتى طبعا بالنسبه للجهله وما اكثرهم، والغالبيه الساحقه من اللي بيتفرجوا عليه جهله. انا مش هنجامل حد يا جماعه، الفيديوهات اللي اقروا التعليقات جهل جهل بشع، جهل بالعلم. وواحده تقول لك والله انا لولا انا في كليه اداب فقد ايه انا بحب يا بنتي. في الفيديو بتاع المؤمن والملحد، نص المؤمن نصف المخ المؤمن ونصف المخ الملحد، هي فرحانه يا بنتي انت حتى ما عندكيش القدره انك تقري الاوراق العلميه اللي هو حطها، اللي طلعت مش اوراق علميه، واتفضح وطلع يتكلم يقول في الاخر يا جماعه انا بعرض حاجات لذيذه، انا عايز بقول للناس اقروا، ده انا اللي بعرضه ده مش علم. هو نفسه اعترف لكم ان اللي بيعرضه ده مش لازم يكون حاجات علميه، انا بقول لكم اقروا دي حاجات لذيذه، هو نفسه اعترف بكده، عايزين ايه تاني يعني؟ بس طبعا اديكم شايفين التعليقات، واحد لما يقعد يقرا يشوف فيديو زي كده زي اصحاب الكهف، ايه الرساله اللي هتوصله في الاخر؟ ان الحاجات دي علميا دجل، الكلام بتاع ان حد اصحاب الكهف ويعيشوا يفضلوا عايشين ويحصل لهم تجميد، دي ده دجل من الناحيه العلميه. محدش بقى من وراه بيدور من وراه. وحلقه ليه بيفتتح حلقه بتتكلم عن الهايبرنيشن وحلقه علميه بيفتتحها باصحاب الكهف، وهو طريقته كده يفتتح بيرمي حاجه ويفضل طول الحلقه يثبت لك ان علميا الكلام ده كلام فارغ. تعالوا اتفرجوا على حلقه نصف المؤمن نصف الملحد، ما حدش خد باله ان بيتكلم على ان نصف المخ بي بي بي بي ما بيقدمش تفسيرات، وعنده نص مش بيقدم تفسيرات بس لاي ظواهر طبيعيه، لا ده بيقدم تفسيرات كاذبه للظواهر الطبيعيه، ان دي حصلت بسبب كذا كذا. ده يا جماعه ده قانون السببيه، ده قانون العله والمعلولات، وبيطعن في حاجه اي حد فاهم فلسفه يتفرج على نص المؤمن ونصف الملحد اللي هو الحلقه بتاعته دي، اللي هو قاعد يقول لا ده كلام مش علمي، بعدين قاعد يتكلم ان ده حاجات لقيتها وموجوده على النت وبتاع، وانا بقول لكم شوفوا علم بس، انت بتهزر، حاجات مش علميه وكلام مش مثبت ولا في تجارب عدله ولا في اي حاجه، ما فيش ورقه علميه بيها. تيجي انت تعمل عليها حلقه كامله وتعرضها للناس ان ده علم وتطعن بيها في الدين. عشان كده اي حد فاهم فلسفه فاهم الولد ده بيعمل ايه لما بيتكلم على ان في مخ نصف المخ بتاعك عمال يفسر الظواهر الطبيعيه بتفسيرات كاذبه غيبيه. كله فاهم معناها ايه، اي حد فاهم فلسفه فاهم الولد ده بيعمل ايه، اي حد المفروض عارف علم كلام وعارف عقيده وتوحيد وعلم كلام تحديدا يعني، او عدى عليه علم الكلام حتى لو ضد علم الكلام، عارف الولد ده بيعمل ايه. والفلسفه الدينيه فاهم الشاب ده بيعمل ايه، الشاب ده بيطعن اساسا في مساله، هو بيوري لك ان التفسير الغيبي والحاجات الغيبيه دي كلها من النصف المخ المؤمن. ايه النصف المخ المؤمن؟ المسؤول عن اكاذيب تقديم تبريرات وعلل كاذبه لظواهر طبيعيه. انا شفت الحوادث بتحصل في الارض فرحت مخترع لها من النصف المؤمن بتاعي عله كاذبه، في اله خلق هذه الحوادث يبقى في محدث. بس هي هذه الحلقه، محدش يقعد يتكلم يجي لي في الاخر يقول لي لا لا ده علم، انت ليه بتدخل الدين يا حبيبي؟ هي الموضوع كله دين. هو 90% من الحلقات اصلا اللي اتفرجت عليها لازم يرمي حاجه دين. هقول ما اتفرجتش على كل الحلقات يا سيدي، مثلا محتوى 40% من الحلقات اللي بيقدمها اللي انا اتفرجت عليها كلها حاجات تتكلم عن الدين. المفروض بقى اي حد دارس يفهم لك الموضوع ده عامل ازاي. اتمنى ان الناس تبدا توعي وتبدا تشوف الفيديوهات بتتكلم عن ايه، ثم الاسراع فكره العشوائيه اللي مصر عليها، والفيديو لغايه الفيديو الاخير مصر عليها، مساله انفجار كوني، ذرات تناثرت اتجمعت مع بعضيها بحاجات عشوائيه عملت مش عارف ايه، جت ايه الانسان طلع منها، مصر على فكرة العشوائية، ان العملية ماشية عشوائية تماما على الارض. دي معروف فكرة العشوائية، بيضرب دليل برهان، البرهان الانتظام ده حاجة برهان من براهين اثبات وجود الله، هو بيضرب فيه. ما في اغلب الحلقات واغلب الحاجات عمال يضرب في براهين وجود الله. تيجي انت بقى تقول لي لا ده مش ملحد، يا ده ما بيدعوش لالحاد. يا سيدي مش ملحد عشان شفته بيصلي، ما هو انا والله ده واحد مش ملحد، ده انا شفته بيتزوج واحده على سنه الله ورسوله. معروف مثلا الشيوعيين مشهور قوي عندهم من زمان قوي، من تلاتينات القرن ولا عشرينات القرن فات، حاجات كده كتير يقول لك انا الزواج والميراث والحاجات دي كلها على سنه الله ورسوله، ما فيش غير. فقد يكون بيعمل كده نفاقا، قد يكون مش مدرك اللي هو بيعمله. لا انا مدرك، انا متاكد انه مدرك اللي هو بيعمله، لكن هل هو عنده شكوك؟ مش هقول انه كفر تماما والحد وقال ما فيش اله، هل هو عنده شكوك؟ هل هو مؤمن ان في اله لكن مفارق للعالم؟ يعني في اله عمل الانفجار الكوني ده وبعد كده كل، فمؤمن ان في اله لكن مع بعد كده الدنيا دي كلها ربنا ما تدخلش فيها، ما بيتدخلش فيها. هل هو مؤمن بالحاجات دي؟ هو ما بيظهرش ابدا معتقده ايه، هو ذكي جدا في كده، ما بيظهرش المعتقد بتاعه، لكن المعتقد كل البراهين الالهيه هو عمل ده خلك في فقه العبادات وعمل عليه حلقه كامله، وبالطريقه التهريج والحاجات دي كلها جاب لك حلقه فقه العبادات بالكامل الضرب يا راجل، ورى لك ان هو ارضي. ودي اشكاليه برضه ما يعرفهاش الا اللي شايف حاجات الملحدين. احد افكار الحاجات علوم الاجتماع والافكار اللي هي، لانها علوم الاجتماع والعلوم الطبيعيه اصبحت قائمه، اتكلمنا عنها كتير في المساله دي، على مساله عدم وجود اله في هذا الكون. احد الافكار الكبرى في هذا الامر ان الانسان اخترع ديانه بسبب الظروف المحيطه به. فلو دلوقتي الانسان كان موجود على المريخ، هل كان هيطلع الافكار بتاعه ان دي مكه ولازم اصلي لها وان في اله عشان خلق الشجر؟ طب ما فيش شجر، طيب ما فيش مكه، طيب ما فيش اي حاجه، يبقى الانسان بيصنع دين من الظروف المحيطه به. النص المخ المؤمن اخترع دين واخترع اله واخترع حاجات بتحكم مجتمعه بسبب الظروف المحيطه به. هو ده اللي الشاب بيتكلم فيه يا جماعه. من الاخر ادي النص، ادي حلقه نص، ايه علاقه نص الحلقه بتاعت النص المخ المؤمن وبالحلقه بتاعت المريخ، بالحلقه بتاعت اصحاب الكهف، بالحلقه بتاعت اللي هي العشوائيه والانسان كان مخلوق كان تطور، ايه المجموع الافكار دي كلها؟ ادي الفكره، خلاصه هذه الفكره، احنا مخترعين الاسلام والاديان دي كلها مخترعه، بس هي دي خلاصه الفكره. اتمنى يعني دي نصف ساعة كده يعني عديت بسرعة، أما والله العظيم لو ناقشنا الموضوع تفصيليا بالحاجات العلمية اللي هو بيقولها والله هندخل في مشاكل كتير، وهو هيدخل في مشاكل يعني، لكن هو العلم غرض عنده يعني وسيلة للغرض بتاع مشكلة الدين. البعض بقى شايفها بالعكس، شايف ان الدين وسيلة لتفهيم العلم عنده في الحلقات، ده حاجة ترجع بقى لهذا البعض يعني، ما دي حاجة ترجع له. لكن انا الظاهر ان ده مش، دي مش حلقات علمية. افتحوا مثلا الفيديوهات بتاعة الجامعات الاوروبية او الامريكية وقعدوا اتفرجوا على حلقة عن البايوكيمستري، او اتفرجوا عن حلقة عن البوتاني، عن اي حاجة، وقول لي اتفرج شوف البروفيسور قاعد في الجامعة، في حاجات احيانا مصورين البروفيسور وقاعد يشرح في المحاضرة، وروني بيتكلم فين عن الدين اصلا، يعني فين قاعد يتكلم ويدخل في الدين كل شويه كده ويقول لك اصل انا بفهم الطلبه. المفروض انت في علم على حسب مبادئ العلميه العالميه، المفروض ما تتكلمش في الدين، سيب الكلام دوت للعالم المتخلفين بتوع الاعجاز والحاجات دي كلها اللي بيدخل العلم بالدين. انما المفروض العلم ما يتكلمش عن الدين لا بالسلب ولا بالايجاب، ولا يبقى مشغول باجابه اسئله الدين اصلا. انت مالك، احنا مالناش دعوه بالدين، احنا انت بتركز على العلم فقط. طبعا الكلام ده هل ده له علاقه بالحلقات؟ الحكم ليكم انتم، والسلام عليكم ورحمه الله.